وأن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشرك في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين. طيب قوله وشهد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيناه، وأن محمدا عبده ورسوله. الوصف هنا في هذا الحديث جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين هما أشرف وأعظم الأوصاف، عبده ورسوله. إذا ما السر في ذلك؟ أن عبده عباد الله كبير، كلما عباد الله سبحانه وتعالى، وأنا عبد الله وهذا عبد الله ونوح عبد الله وإبراهيم عبد الله، فلماذا نقول نشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أليس كلنا عباد الله؟ بل جميع الناس حتى الكفار عباد الله، لكنهم عباده بالقهر، وإن لم يعبدوه بالرضا والاختيار. لكن لا، هنا عبده يعني كأنه المتفرد وحده بالعبودية لله، لا ليس متفردا، ولكن الذي استكمل العبودية، يعني العبد الكامل. هذا هو العبد، أو هذا عبد الله، يعني عبده الكامل العبودية، الذي لم يبلغ أحد من الناس درجته ومنزلته في كمال العبودية. ولهذا في أعظم تكريم، أعظم موقف من مواقف التكريم التي لم يعطها بشر على الإطلاق ولم تقع لأحد، وهو الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بعبده. انظروا كيف هذا الاصطفاء والاختيار. الكلمة هذه في مقام التعظيم هذا تدل على أن لها معنى، العبودية الكاملة، العبد الذي استخلصه واستصفاه واختار خيرته من خلقه أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي أسرى بعبده، سبحانه عبده الذي استكمل مراتب العبودية. وكذلك في يوم القيامة عبد واحد فقط من عباد الله سبحانه وتعالى، حينما يحشر الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين ويجمعهم على صعيد واحد، وتكون الشمس منهم على قدر ميل، ويشتد الكرب ويعظم البلاء والهول، ويريد الناس من يسعى إلى الله تبارك وتعالى ليصد هذا الموقف، ليصد بين الناس من هذا الموقف، حينما يغضب الجبار سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. من هذا العبد صاحب الوسيلة والدرجة الرفيعة؟ من هذا العبد الذي يسجد لله سبحانه وتعالى فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. فإذا عبده ورسوله، عبده الذي حقق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله وصبرا على الأذى الذي لقيه من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعبادة لربه قام الليل حتى تفطرت قدماه، وإيمانا بقلبه ومعرفة بربه، أعرف الناس بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله وأطوعهم لله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله ورسوله. الرسل كثير أيضا، أليس نوح رسول الله وإبراهيم وموسى عليهم السلام وغيرهم؟ بلى، ولكن ورسوله أيضا الذي هو أعظم وأفضل رسل الله سبحانه وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الرسل بفضائل كثيرة، ومن أوضحها وأجلاها أنه خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأن رسالته عامة للثقلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما من قبله فكان النبي منهم يبعث إلى قومه خاصة، لكن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه رسوله يعني الخاص بمزايا اختص بها عن غيره من الرسل، ومن ذلك أنه بعث إلى الناس عامة، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه أفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم. فعندما نقول محمد عبد الله ورسوله فنكون قد مدحناه وأثنينا عليه صلوات الله وسلامه عليه بأفضل وأعظم وصفين له، فهو العبد الكامل العبودية الذي بلغ الكمال والغاية فيها، وهو كذلك الرسول الذي هو أكمل الرسل في الرسالة، لأن بعثه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وجعل شريعته ناسخة لما قبله ومهيمنة عليه. ولو كان موسى حيا لا وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إلا اتباعه. وعيسى عليه السلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ومن أولي العزم إذا نزل في آخر الزمان عيسى عليه السلام بأي شريعة يحكم؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو، إذن ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبيد كافة وعلى الرسل كافة أنه بلغ الغاية لذلك، فهو خير عبيد الله وعباده وخير رسل الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يقال عبد الله ورسوله، وخير ما يمدح ويثنى عليه صلوات الله وسلامه به أن يقال أنه عبد الله ورسوله. هذا يا أخوان التي جهلها كثير من الناس، جهلوا حقيقة هذا الكمال، ولذلك وقعوا فيما وقع في كثير منهم، كما سيذكر الشيخ رحمه الله الشارح في بيان أن هذين الوصفين لهما هدف، لهما غاية، لهما حكمة، أن يكون الوصف بالعبودية وبالرسالة. فضل. فقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها. فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يعني الشيخ رحمه الله يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فيها دفع لجانبي الإفراط والتفريط، وعادة الناس إلا ما رحم الله وثبته على الصراط المستقيم إما أن يفرط وإما أن يفرط، حتى بينهم، حتى بين الناس، ليس هذا خاصا بنظرة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكمهم عليه، حتى في أحكام الناس اليومية تقريبا الواحد إما يمدح لك فلان أو يمدح لك الشيء حتى يغلو فيه بالمرة، وإما يقول ما في خير ولا يسوى. يعني العدل قليل، أقل شيء في الناس القصد والتوسط والعدل، لكن هذا هو حقيقة الدين بالنسبة لما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى، الربوبية لله وحده ولها أوصافها ولها خصائصها، وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله. قوله عبده يدفع بذلك جانب الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلونه إلها من دون الله. سبحان الله، رسول التوحيد وداعية التوحيد وعدو الشرك الأكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاهد المشركين بلسانه وبيده بسيفه، الذي كل دعوته في توحيد الله وكل ما جاء به من شرع مرتبط بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يأتي بعض من يدعي أنه من أمته فيغلو فيه ويجعله صلى الله عليه وسلم في منزلة الألوهية، وهذا كثير كما ذكر الشيخ. فلم يجعله عبدا لله، بل جعلوه ندا وإلها مع الله تعالى، الله عما يصفون. ويقول نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحبونه فبأن تجعلوه شريكا لله عز وجل؟ كيف؟ منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، يعني مطلع الغيب، تعالى الله عما يشركون. هذا حقا باطل باطل باطل برفض كتاب الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه. عنده ولا يعلمها إلا هو. لا يمكن لك له. قل لا أقول لكم إني لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وقد ضلت ناقته. فقال المنافقون المستهزئون الساخرون قالوا هذا محمد يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ولا تضاعت ما وجدها. انظروا حتى أوحى الله إليه سبحانه وتعالى بمكانها وقال إن أناسا قالوا كذا وكذا وقد أخبرني الله تعالى موضعها. وإني لا أعلم الغيب إلا ما يطلعني الله تبارك وتعالى عليه إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسرق بين يديه ومن خلفه. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فيه إنه يعلم الغيب وهو لا يعلمه صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب أحد إلا الله. ولكن الله تعالى يظهر ويطلع بعض خلقه على شيء من أمور الغيب لحكمة منه سبحانه وتعالى وآيات لرسله صلوات الله وسلامه عليه فقط. هذا موضع مثلا من الناس من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم شريكا وردا لله في الدعاء والعبادة. يقول يا محمد يا رسول الله يا نبي الله. يكون قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وهو الذي يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ويدخلون جهنم داخلا. فالدعاء هو العبادة. الذي يدعو غير الله عبد غير الله وأشرك به. ويقال يا محمد يا جبريل يا علي يا حسين كما يقول الرواه صدحهم الله دائما. هذا شرك وهذا دعاء غير الله وهو الشرك الاكبر. نسأل الله العفو والعافيه. وانما ندعو الله سبحانه وتعالى. اذا من دعا النبي صلى الله عليه وسلم او استغاث به او استجار به او اعطاه شيئا من خصائص الالوهيه فهذا لم يراعي انه عبده بل جعله رده وشريكه شريكا معه. وما اكثر ما قالوا بذلك مما قد لا نحتاج الحمد لله له في بيئتنا هنا الى الافاضه فيه لان ان شاء الله هذا معروف ومعلوم لدينا جميعا ان شاء الله تعالى انه صلى الله عليه وسلم لا يعطى شيء من خصائص الالوهيه ولا الربوبيه وانما هو عبد لله سبحانه وتعالى على ما ذكرنا. لكن الشيخ ايضا فكر في مساله ورسوله يعني من الناس من ياتي بجانب التفريط له الغلو والافراط. التفريط يفرط يعلم انه عبد ولا يجعله اله ولا يجعله ند لله ولا شريك لكن لا يؤمن بالشق الثاني وهو قومه ورسوله. ايش معنى ورسوله؟ ورسوله يعني كما قال الشيخ يقدم على كلامه كلام الناس اهواء الناس عادات الجماعه عادات القبيله رغبه فلان راي علان. سبحان الله. اين عين الشهاده له بالرساله صلوات الله وسلامه عليه؟ ايش معنى رسول الله؟ إذا كان الأمر كذلك معنى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. حقيقتها هي تصديقه فيما أخبر. أي شيء أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم نصدقه. فإن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك ما يشهدها لأنه رسول حق. قد يخبر بأشياء نستغربها أو لا يصدقها مثلا يعني عقولنا إيش عقولنا نحن؟ إيش عقولنا؟ وماذا كانت وماذا أغنت عنا هذه العقول قبل أن يأتينا هذا النور وهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان عند العرب حكماء وما كان عند الروم وما كان عند الفرس. كان عندهم شعراء. كان الزهير ينظم القصيدة من الحول إلى الحول تسمى الحوليات كلها حكم كلها عبر كلها كذا. وكان فلان وكان هل نفعت هذه العقول وهذه الآراء وهذه الحكم؟ هل أغنت شيء؟ هل أخذتها من الظلمات إلى النور؟ لا والله. ايش العقول هذه؟ قال الله العجل ما يصدق. كيف العجل يصدق؟ العجل من؟ وماذا تعني هذه العقول؟ من لم ينقذ ويسلم ويستسلم ويصدق بكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. اخبرنا عن الله امنا بالله. اخبرنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من داعم هل من سائل هل مستغفر؟ امنا وصدقنا. اخبرنا ان الله تعالى فوق العرش في السماء كما في القران ايضا امنا وصدقنا. اخبرنا ان النار في اهلها حالهم كذا وكذا وان الجنه فيها كذا وكذا امنا وصدقنا. اخبرنا بان القبر إما نعيم وإما عذاب وبين وفصل لنا كل شيء نقول آمنا وصدقنا. أخبرنا لماذا وما رأى ذلك الإسراء والمعراج ماذا نقول آمنا وصدقنا ما في إعتراض كل شيء حتى الذباب حتى الذباب. أخبرنا أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر لا نقول كيف يا شيخ هذا ناقل الجراثيم هذا كل مصائب الجراثيم والأمراض من الذباب ما يعقل ندري إيه من قال ذلك لم يؤمن ولم يصدق. لا لا بد أن نقول آمنا وصدقنا المهم أن يصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب فهذا لا نؤمن به لأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم ما ثبت. لكن إذا ثبت أنه من كلامه يجب أن نؤمن به بكل ما يخبرنا به صلى الله عليه وسلم. إذا تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر يأمرنا بأمر والقول والله ما نقدر مثل ما ذكر الشيخ قال بعض القضاة وبعض المسكين وبعض هذا كان في تلك الأزمنة يعني كان القاضي يحكم بما أنزل الله لكن يخالف بعض الأحكام يقول المذهب عندنا كذا كيف المذهب والشيخ قال والله مذهبنا الحديث والله الحديث صحيح بس المذهب هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصحاب المذهب لا إمام المذهب يعني لولا اتباعه له ما كان إماما مجتمعا ولا صاحب مذهب وتقول المذهب لكن هذه أخف على ما فيها ممن جاء بعدهم. جينا من العصور المتأخرة والله المستعان ونقول نشهد أن محمد رسول الله وأصبح التحاكم ليس إلى الشرع على المذهب المذهب من الشرع وإن كان فيها مخالفات وأخطاء وإنما هي مستمدة من الشرع لكن أصبح التحاكم إلى القوانين الوضعية نابليون قانون نابليون إيش نابليون هذا رسول جاء جديد ولا رسول ولا ادعنا رسول ولا حتى مصلح ولا مفكر ولا محقق لكن طلع قانون نابليون يقول من ضمن القوانين نابليون أن الزنا من حق الزوج يعني كانت النصرانية كان نصراني هو لكن الثورة الفرنسية كما نقرأ الآن مع الأسف يقول فرنسا باريس عاصمة النور يسميها عاصمة النور ويقول الثورة الفرنسية تجر الإنسانية لأعرف الإنسانية حق الإنسان وحرية الإنسان وكذا هذه من آدابها من أخلاقها من أحكامنا بعد الثورة الفرنسية مثلا يقول الزنا من حق الزوج أما في النصرانية الزنا حرام والعقوبة عليه كما بينا لكم يوم الجمعة يعني العقوبة عليه الرجم في التوراة فالتوراة هي شريعة النصارى مع اليهود يعني شريعتهم واحدة فنبجوه قال لا ما فيه لا هذا من حد الزوج بشرط أول شيء أن يكون الزنا على فراش الزوجية صرت شيء واجب يعني في بيته يعني إذا زوج برا ما ندخل وثاني شيء من حقه يعني الحد يسمح سمح والحد يأخذ الحد تغرم أو تسجن وهي غرامات معينة وضعها ومع الأسف هل تصدقون هذا الحكم أكثر من يدعي أنها يعني تحكم ماذا تدعي أنها تحكم لكن تدعي الإسلام تدعي أنها تشهد بأن محمد رسول الله الأحكام والقوانين الوضعية فيها على هذا الأساس أن الزنا حق للزوج ولا في رجم ولا ظلم. أنا هنا مثلا نسمع الرجم ونسمع الزوج لكن في دول أخرى كثيرة أكثرها إن لم تكن جميعا لا تعرف لا رجما ولا جدا لا ولا حكم الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر أي مثل حرية شخصية حرية شخصية إذا استغاثت المرأة بالشرطة فهذه تغاث وتكون الدعوة دعوة إيش اغتصاب فقط وهذه يعاقب برضو في عقوبات عندهم كبارها. أما إذا كان بالرضا بالتراضي فالأمر مباح هذه شريعة نابليون. طيب إذا طبقها الواحد وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هل هذا شاهد من محمد رسول الله ولا ما يشاهد؟ هذا ما هو شاهد ولا شاهد والعياذ بالله. الشهادة لأنه رسول الله تقتضي وتستوجب وتتضمن وحقيقتها مع تصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر إقامة دينه صلوات الله وسلامه عليه والتحاكم إليه وحده صلى الله عليه وسلم إلى شرعه وإلى سنته يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا يا أخوان الحرج هذا كلمة الحرج سبحان الله في ناس يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في نفس حرج مثلا المرأة والله صحيح الحقيقة الدين لازم المرأة تكون في البيت وما في شيء وتحجب عن الأجانب وهذا الدين لكن يعني في النفس شوية يعني ما وده أن تكون كذا هذا هو الحرج. كثير من الناس عنده يعني مثلا يعني ما يجوز ان ابتعث المرأة يعني تدرس برا وحدها ولا والله يا اخي مش يعني خلاص امنا بالله سلمنا ان شاء الله يعني موافق، لكن النفس ما فيها شيء انه هذا يعني يعني في عصر الحضارة هذا وفي عصر التقدم وكذا معقول ان نقول المرأة والمرأة مثلا، وكذلك الربا والواحد خلاص لا عملنا بالله ما دام الربا حرام حرام، لكن والله يعني مشكلة الآن الاقتصاد والحياة متشابكة والأوضاع العالمية يعني هذا يا أخوان المسلم الذي يسلم وفي قلبه حرج هذا ما شهد حق الشهادة لأن محمد رسول الله، فكيف بالله الذي ما أذعن ولا سلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يكفي أن تحكمه بل لا بد أن ينتفي الحرج من نفسك مما جاء به. قال في الأخير ويسلموا تسليما يعني انقياد تام لا مدافعة ولا منازعة ولا معارضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نعم انتهينا ما في نقاش يا شيخ الحضارة المدري ايه الفقهاء العلماء الكذا علم النفس علم الاجتماع خبراء الاقتصاد، لو كانت الدنيا كلها صفر لا ننظر اليها ابدا ما دام قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل غيرها ما شاء كل شيء حتى في التربية، في تربية ابنائنا قالوا لا تضرب الولد انتبهوا، وفي المدارس والمدير اللي يعني يجيب عصا المدرسة يعاقب بكذا والمدرس اللي يجيب العصا كذا ليش؟ قالوا التربية الحديثة الآن يدرسون في المواد التربوية أن التربية نوعين، التربية القديمة والتربية الحديثة. التربية القديمة تعتمد على العصا والإرهاب من جملة وسائلها، التربية الحديثة يعني ديمقراطية وانفتاح وحرية، فإياك إياك. فإذا قلت طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرة، الله التربية الحديثة يعني طيب لا بأس يعني إذا كان واحد عنده يعني لا بأس يعني الحديث صحيح، لكن يا أخي والله مشكلة يعني الآن مسائل الحديثة وكذا والدراسات الحديثة وعلماء النفس الحديثين وعلم الاجتماع الحديث سبحان الله، هذا كله يساوي شيء؟ يساوي ذرة أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يساوي شيء. إذا لا في الأحكام ولا في الأخلاق، كما مثلنا بالأخلاق ما يتعلق بالمرأة أو الأحكام كما في مثلا الزنا، أو في الآداب العامة لا يمكن حتى في الآداب حتى في الهدي الظاهر لا يمكن أن يكون هناك هدي أهدى من هديه صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يجوز أن نعارض هديه صلى الله عليه وسلم بأي هدي. عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب مثلا إيش نقول؟ والله لا بأس يعني هي من الدين طيب يعني لا بأس، لكن والله يعني ونجيب التعللات، هذا هو الذي في نفسه حرج ولم يسلم ولم يذعن ولم أقر أو قال لا خلاص نعم وهو صادق وهو مثلا، لا يا أخي يجب أن نقر وأن نذعن ولا يبقى في أنفسنا حرج ونسلم تسليما بأن سنته صلى الله عليه وسلم في اللحية أو في السواك أو في تقصير الثوب يعني أي عمل عمل، وإن كان حتى هذا الهدي الظاهر، والهدي الظاهر حق وهو خير وبركة، وإن كان الإيمان الباطن هو الأساس لا شك في ذلك، ولا نطالب نحن بالهدي الظاهر دون الهدي الباطن، ما حد يطالب بذلك إن شاء الله من المؤمنين أو من الدعاء، لكن بعض الناس يقول يعني يأخذ الشكليات ويأخذ القشور، يا أخي ما الإسلام كله لب، ما في قشور، ما في قشرة ترمى ولب يؤخذ، كله لب وكله يؤخذ، وإنما هو فيه ظاهر وباطن، والإيمان الباطن أفضل وأعظم لا شك، والتقوى ها هنا معناها كذلك، لكن أيضا الإيمان الظاهر واجب ولا بد منه، ما كان منه واجبا وما كان منه مستحبا أيضا بحسب الأحكام، لكن هو تركه بالكلية علامة على ضعف أو نقص أو فقدان الإيمان الباطن. إذا هديه صلى الله عليه وسلم في أكله في نومه في ثيابه في شمسه ومظهره هو أفضل وأكمل هدي، وهو الذي يقتدى به، ولا يقدم عليه قول أحد ولا رأي أحد ولا هدي أحد ولا اجتهاد أو اقتراح أي إنسان كائنا من كان، حتى وإن كان من خيار الناس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أفضل الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومع ذلك لا يجوز لأحد إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا أبو بكر قال كذا أو عمر قال كذا، سبحان الله، فكيف بغيرهم الأئمة الأربعة أو أي إنسان كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما في تقديم أبدا، بل الكلام كله كلام الله ورسوله، والهدي هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع هذين. إذا معنى أو الشهادة بأن محمد رسول الله، قلنا إيش؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع،